السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند مسائل حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. توقفنا عند مسألة حكم من في يده مال حرام، وهذا يعني هذه المسألة ذكرناها أو ذكرناها بمناسبة يعني ما جاء في هذا الحديث من منع عدة أنواع من أنواع الكسب، منها الكسب ببيع الكلاب، ومنها الكسب بالزنا، ومنها الكسب بالكهانة. فذكرنا بهذه المناسبة يعني هذه المسألة، وهي مسألة يعني حكم من يكون في يده مال محرم. عرفنا في الدرس الماضي بأن المال الحرام ينقسم إلى قسمين: محرم لذاته، ومحرم لكسبه. محرم لذاته مثل الخمر، مثل الخنزير، مثل الميتة، فهذه محرمة لذاتها، فهذه محرمة لذاتها. فمن كان في يده شيء من هذه المحرمات فيجب عليه أن يتخلص منها وأن يتلفها. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل عليهم تحريم الخمر بادروا إلى إراقة تلك الخمور وإتلافها. إذن فأخذ العلماء من ذلك وغيره بأن المسلم إذا كان في يده مال محرم لذاته أو شيء محرم لذاته فالواجب عليه أن يتخلص منه وأن يتلفه. لماذا؟ لأن هذه المحرمات لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز بيعها. ومر معنا في المجالس الماضية بأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النوع الثاني من أنواع الحرام هو المال المحرم لكسبه، هو المال المحرم لكسبه. فالمال قد يكون في ذاته حلالا كالذهب والفضة وكسائر ما أحل الله تبارك وتعالى يعني من التمر والقمح والشعير وغير ذلك، فهذه أموال هي في حد ذاتها حلال، في حد ذاتها حلال، ولكن قد يكتسبها المسلم من طريق محرم. قد يكتسبها الإنسان من طريق محرم، كان يكتسب هذه الأموال عن طريق الزنا أو عن طريق الكهانة أو عن طريق بيع الخمور أو عن طريق بيع المخدرات أو عن طريق الغش والخداع أو عن طريق السرقة ونحو ذلك. إذن فهذا هو النوع الثاني من أنواع المال، المال المحرم لكسبه، يعني كسب يعني بوجه محرم وممنوع شرعا. وهذا النوع من المال ذكرنا أيضا في الدرس الماضي بأنه ينقسم بدوره إلى قسمين، ينقسم بدوره إلى قسمين. القسم الأول هو ما أخذ من مالكه ظلما وعدوانا، هو ما أخذ من مالكه ظلما وعدوانا، كالمال المسروق، كالمال المسروق وكالمال المغصوب وكالمال الذي كسبته عن طريق الغش والخداع ونحو ذلك. فهذا أخذ من مالكه ظلما وعدوانا. فهذا النوع من أنواع المال المحرم إذا كان بيد الإنسان، إذا كان بيد الإنسان وأراد هذا الإنسان أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فالواجب عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه، الواجب عليه أن يرد هذا المال إلى صاحبه إن كان صاحبه معلوما، أو يرد هذا المال إلى ورثته، يعني إن علم مثلا بأن صاحب هذا المال المسروق أو المغصوب أو الذي أخذته منه بالغش والخداع والكذب ونحو ذلك، إذا علمت بموته مثلا وكنت تعرف ورثته، فيجب عليك أن ترد هذا المال إما إليه وإلى شخصه وإما إلى ورثته، وإما إلى ورثته. والدليل على وجوب يعني رد هذا المال إلى مالكه طبعا أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذن فأدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا كان له مال قد أخذه من أخيه، إذا كان له مال قد أخذه من أخيه على وجه الظلم والعدوان ونحو ذلك، فمن توبته أن يرد هذا المال إلى صاحبه، فالواجب أن يرد هذا المال إلى صاحبه. واستدل العلماء أيضا على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الحديث من حديث أبي هريرة وهو في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. بمعنى أن المفلس إذا أفلس، المفلس إذا أفلس، وهذا المفلس العديد من الناس لهم أموال عنده، العديد من الناس لهم أموال عنده كما نقول احنا بالعامية بزاف يسألون، ولكنك وجدت مالك عنده بعينه. يعني مثلا انت كنت مثلا في التعامل معه اعطيت له مثلا سيارة، اعطيت له مثلا اعطيته سيارة وهو عند افلاسه بقيت عنده هذه السيارة، بقيت عنده هذه السيارة، فنقول هذه السيارة أحق الناس بها هو صاحبها، يعني أنا صاحب هذه السيارة وأنا أرى الإنسان له السيارة أو أكثر من السيارة، إذن فأنا أحق بهذا المال من غيري. يعني ما نقولوش لا، يعني هذه السيارة وجدناها عند المفلس والناس كامل تسألوا، إذن نقسمها على كل من له دين على هذا المفلس. نقول لا، ما دام أن هذا الشخص وجد عين ماله عند هذا المفلس فهو أحق به، فنفس الشيء. فنقول هذا الرجل السارق أو الغاصب إذا بقيت عنده يعني أموال الناس، إذا بقيت عنده أموال الناس فالواجب عليه أن يردها يعني لأصحابها أو لورثته. إذن هذا هو يعني الواجب في هذا النوع من المال. إذا المال الحرام الذي أخذه الإنسان ظلما وعدوانا فعليه أن يرده كما قلنا إما إلى صاحبه أو ورثته. فإذا تعذر عليه الرد، إذا تعذر عليه الرد إلى صاحبه أو إلى ورثته فحينئذ قال العلماء يتصدق به، فحينئذ يجب عليه أن يتصدق به بنية صاحبه، بنية صاحبه، يعني تتصدق بهذا المال بنية أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى صاحب هذا المال. يعني أنت مثلا في يدك مال مسروق سرقته، والآن لا تجهل يعني مكان المسروق، تجهل أو مكان الشخص المسروق، ولا يمكنك أن ترد هذا المال إليه، وأردت أن تتوب إلى الله، إذن فمن توبتك أن تتصدق بهذا المال إلى الفقراء والمساكين بنية أن يصل ماذا؟ أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى مالك هذا المال وصاحب هذا المال. إذن هذا هو القسم الأول من هذا النوع. إذن المال المحرم لكسبه إن أخذته ظلما وعدوانا فيجب عليك أرده على مالكه وصاحبه. النوع الثاني من أنواع هذا المال، المال المحرم لكسبه، أن تكون قد أخذت هذا المال الحرام بمقابل بعوض، أن تكون قد أخذت هذا المال بعوض، يعني حصلت معاوضة بينك وبين صاحب المال، كمال الزنا والعياذ بالله، كمال الزنا والعياذ بالله، امرأة زانية تأخذ المال على الزنا، تأخذ المال على الزنا، فهذه المرأة إذا زنت مع رجل يعطيها مالا، يعطيها مالا، هذا مال حرام، فهذا مال حرام، ولكن هذا المال لم يؤخذ من مالكه ظلما، يعني هذه المرأة ما سرقتهلوش، لم تسرقه ولم تغتصبه، وإنما أخذته بمعاوضة، وتلك المعاوضة طبعا محرمة اللي هي الزنا. إذا فهذا النوع يدخل فيه مثلا مال الزنا والعياذ بالله، يدخل فيه أيضا المال مكتسب بالكهانة، يعني شخص أتاك فتكهنت له فأعطاك مقابل هذه الكهانة مالا، أعطاك مقابل هذه الكهانة مالا، فهذا المال يدخل في هذا النوع، يعني هذا الشخص لم يأخذه منه ظلما وعدوانا لا، وإنما حصل بماذا؟ بمعاوضة، وإن كانت طبعا المعاوضة هذه محرمة. شخص مثلا أتاك ودفع لك رشوة لتسهل له معاملة معينة، دفع لك رشوة، يعني قال لك نعطيك رشوة وفري رشوة هذا وانت فريته له وأعطاك رشوة، أعطاك رشوة، نقول هذه الرشوة محرمة، هذه الرشوة محرمة، ولكن لم تؤخذ من صاحبها أيضا ظلما وعدوانا، بل أخذت منه هذا المال برضاه، إذا كانت هناك معاوضة، يعني بينك وبينه. إذن هذا هو النوع الثاني، هذا هو النوع الثاني من الأموال المحرمة لكسبها. طبعا هذا النوع نص أكثر العلماء، نص أكثر العلماء على أنه لا يجوز رده لصاحبه، هذا المال لا يجوز أن يرد لصاحبه. يعني مثلا المرأة التي زنت وأعطاها الزاني مهرا، أعطاها مالا، فهل نقول لهذه الزانية يجب عليك أن ترد المال للزاني؟ لا، لا، لا ترده على الزاني، لا ترده على الزاني، لأنه أخذ منه برضاه وهو قد أخذ المقابل، يعني هو زنا أخذ المقابل، فلا يجمع له كما قال العلماء بين العوض والمعوض، لا يجمع له بين العوض والمعوض. إذن فهذا النوع من المال لا يرد، لا يجوز رده على أصحابه. واستدل العلماء على ذلك بعدة أدلة، منها أن هذا الرد يعد من التعاون على الإثم والعدوان. يعني أنت تروح عند الزاني تقول يا ولدي هاك دراهمك، هذيك الزانية راهي تابت إلى الله وراهي ردت لك دراهمك، فأنت تعينه على الإثم والعدوان، ممكن دراهم مالوك يحكمهم يزيد يروح يزني بها وهكذا. إذن فالرد يعني في هذا الموطن، الرد في هذا الموطن قد يكون من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استدلنا العلماء على ذلك أيضا بما جاء في حديث أبي حميد الساعدي، بما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في الرجل وهو ابن اللتبية، ابن اللتبية، هذا الرجل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في عمل، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في عمل وعلى أموال الصدقات ونحو ذلك. فلما جاء هذا الرجل، لما رجع هذا الرجل إلى المدينة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد عماله عليه الصلاة والسلام فقال هذا لكم، يعني هذه الأموال لكم، يعني لبيت مال المسلمين، قال وهذه لي أهديت لي، يقول هذه الأموال لي، يعني هناك أموال أخرى يقول هي لي أهديت لي من طرف عن بعض الناس. طبعا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا وقال ما بال أقوام نرسلهم أو نبعثهم على عمل فيأتون فيقولون هذا لكم وهذا لنا أهدي لنا. فقال فهلا جلس، يعني هذا العامل، في بيت أمه، يعني فينظر أيهدى له أم لا. ثم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعيدا، يعني في هذا الباب ذكر وعيدا في هذا الباب. قال بعض أهل العلم الشاهد من هذه القصة، الشاهد من هذه القصة أن ذلك الرجل، أن ذلك العامل أخذت منه تلك الأموال، طبعا أخذت منه تلك الأموال وجعلت في بيت مال المسلمين، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بردها إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث عن أصحابها والرد إلى أصحابها ونحو ذلك، لأن هذه الأموال يعني كانت من قبيل هدايا العمال، كانت من قبيل هدايا العمال، وهدايا العمال يعني قد يدفع الإنسان مالا لعامل مقابل خدمة ما، مقابل خدمة ما، وقد تحصل له تلك الخدمة، قد تحصل له تلك الخدمة ويحصل له ذلك التسهيل. إذن فالحاصل، فالحاصل أن هذا النوع من الأموال أيضا يدخل في هذا النوع من المال الحرام الذي يعني لم يؤخذ من صاحبه ظلما وإنما أخذ منه ماذا؟ برضاه وبمعاوض، يعني حصلت بينه وبين الطرف الآخر. فاستدل بعض العلماء كما قلت بهذه القصة على أن هذا النوع من المال لا يرد إلى أصحابه، لا يرد إلى أصحابه. ولذلك قال العلماء، قال العلماء مصير هذا النوع من المال، إذا ما دام أن الإنسان الآن في يده هذا المال، مثلا الزانية في يدها هذا المال، الزانية في يدها هذا المال، وأرادت ماذا؟ أن تتخلص منه، أرادت أن تتوب إلى الله عز وجل، فنقول لها مصير هذا المال أولا لا يعاد إلى أصحابه، بل لا يجوز رده إلى أصحابه كما مر معنا. إذن فماذا تفعل به؟ قال العلماء تتصدق به، قال العلماء تتصدق به. إذن فهذا الشخص الذي في يده مال حرام اكتسبه بالحرام وهو يعني من هذا النوع من القسم الثاني، فمن توبته ماذا؟ أن يتخلص منه بأن يتصدق به، بأن يتصدق به، أو أن يجعله في مصالح المسلمين، أو أن يجعله في مصالح المسلمين. إذن هذا التقسيم الذي ذكرته يعني هو باختصار حكم المال الحرام إذا كان في يد الإنسان وأراد أن يتوب إلى الله جل وعلا، إذن فيكون هذا المال الحرام على التفصيل السابق. إذن نعيد باختصار شديد، هذا المال إذا كان محرما لذاته ماذا يفعل به يا جماعة؟ يتلفه. إذا كان محرما لذاته يتلفه، إذا كان محرما لكسبه وأخذه ظلما وعدوانا فالواجب ماذا يا جماعة؟ رده إلى أصحابه إن وجد، فإذا تعذر ذلك يتصدق به، فإذا تعذر ذلك يتصدق به. أما إن كان أخذه من أصحابه برضاهم وحصلت هناك وحصلت معاوضة بينه وبينهم، فحينئذ لا يرده إليهم، ولكن ماذا؟ يتصدق به أو يصرفه ماذا؟ في مصالح المسلمين. إذن هذه هي يعني خلاصة الأموال المحرمة إذا كانت في يد الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد المجلد الخامس، قال: فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أم تصدق به؟ إذن هل ترد إلى أصحابه أم يطيب لها، يعني تخليها عندها، أم تصدق به، أي تتصدق به؟ قيل، يقول ابن القيم في جواب هذا السؤال، قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة. طبعا قيل هذه ما هيش للتضعيف يا جماعة، قيل أي جوابا على هذا السؤال، وقال فإن قيل أي في سؤال، يقول قيل أي جوابا على هذا السؤال، قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض، هنا يذكر الاحتمال أو النوع الأول، قال فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى، أي صاحبه عوضه، أرده عليه. إذن هذا هو القسم الأول من المحرم لكسبه. قال فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه، فإن تعذر ذلك رده على ورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به عنه، تصدق به عنه. فإن اختار، وها هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تفصيلا آخر يعني يتعلق بالدار الآخرة، يقول فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، يعني هذا الشخص الذي سرقت منه هذا المال ولم ترده عليه في الدنيا وتصدقت بهذا الماء بنية أن يصله الثواب. يعني ممكن يوم القيامة يقول للسارق أنا ما نسحقش إلا صدقة تاعك، أنت راك ديت لي مال، أنا نديلك حسنات بدل ذلك المال. فله ذلك، فله ذلك. يقول: فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ فإن اختار صاحب الحق ثوابه، يقصد هنا ثوابه أي ثواب الصدقة، ثواب الصدقة، قال معليش أنا ندي ثواب الصدقة، يقول يوم القيامة كان له. وإن أبى، إذا قال أنا ما نديش ثواب الصدقة، أنا ندي الحسنات تاع المال ديالي، واضح؟ قال: وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله، يعني سيأخذ من حسنات ذلك السارق بقدر ذلك المال. يقول: وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، يعني هنا ينتقل ثواب الصدقة إلى من؟ إلى السارق الذي تاب وتصدق بذلك المال المسروق. قال: وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها، قال: كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وإن كان المقبوض، الآن ينتقل إلى النوع الثاني من المال المحرم لكسبه، يقول: وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر، يعني شخص مثلا شرع عليك الخمر، أنت الآن دراهمك دراهم في يدك، وهو أنت الخمر وشرب، أنت الآن إذا تبت دراهم الإنسان هذا في يدك، نقول لك شو راح أرجعه؟ وراح أرجع له، عندي من يشتري الخمر أرجع بدراهم. طيب، قال: وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير أصحاب المعاصي عليه. قال: ولكن في نفس الوقت لا يطيب للقابض أكله، الذي يبيع الخمر، يبيع المخدرات، يزني، هذا إذا اكتسب أموالا فهذه الأموال غير طيبة بالنسبة له، اكتسبها بطريق محرم، ولهذا قال: ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: ماهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث إلى آخره. قال: ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه، ها هنا الشاهد، قال: فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، بالصدقة به. ولكن ها هنا ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة مهمة، هذه الفائدة ابن القيم استفادها من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. احنا لما نقول الآن هذه الزانية، هذه الزانية عندها أموال محرمة، أموال محرمة، عندها مثلا 100 مليون، هذه الفلوس كلها حرام، كلها من الزنا، وأرادت أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، نقول لها: تخلصي من هذا المال وتصدقي به. قد تقول لنا: يا جماعة أنا إذا مديت 100 مليون ولي بابا بحري، ما عندي والو، أنا تاني ولي فقيرة، ما العمل؟ هل يجوز لي أن أعتبر نفسي من الفقراء الذين يحق لهم أن يأخذوا من هذا المال؟ هي الآن راح تحكم 100 مليون هذه تمدع الفقراء، صح ولا لا؟ وهي تاني راح تولي فقيرة، فهل تصبح هي من الفقراء الذين يحق لهم الأخذ من هذا المال؟ الجواب نعم، تصبح هي أيضا من الفقراء الذين يحق لهم أن تأخذ ما تحتاجه من هذا المال. قال: انت دوك انت مثلا عندك 100 مليون حرام، شحال راكي محتاجة مثلا من 100 مليون هذه باش تسلكي راسك شوية، تقدري تردي روحك شوية وتروحي بالك تعجني الخبز بالك تخيطي وتخرجي من الحرام هذا وتولي تعيشي بالحلال. تقول مثلا أنا أحتاج منها 20 مليون، 20 مليون مثلا باش نشري ماشينة تاع خياطة ونولي نخدم، ويعني أستغني بالحلال عن هذا الحرام. نقولوا لها معليش، 100 مليون المحرمة هذه أدي منها 20 مليون والباقي تصدقي به، والباقي تصدقي به. فهذه فتوى أفتى بها يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأنا شخصيا يعني جاءني بعض من كان يتاجر في المخدرات، بعض من كان يتاجر في المخدرات ولات عنده الملاية بالمخدرات، فقال لي لو أتخلص من هذا الماء نولي أنا ثاني ما عندي والو، وممكن مع الوقت نعود نولي للصنعة هذه. فأفتيته بفتوى يعني شيخ الإسلام وأعجبته جدا، أعجبته جدا. لماذا؟ لأنه يستعين بها على التخلص ماذا من هذا الحرام. قال ماذا أنت عندك شحال زوج ملاير، شحال تقدر مثلا، شحال تسحق من المال هذا باش تقدر ترفض روحك مثلا. قال مثلا شريك الروسة تخدم بها مثلا السيارة هذه، سمتها مثلا 100 مليون، زوج ولا 3 ملاير، نحي 100 مليون باش تشري سيارة بدراهم هذه يولي حلال. لماذا؟ لأنك الآن أخذته بهذا الوجه، يعني بوجه يعني كونك ماذا يعني لو تخلصت من هذا المال كله لصرت من الفقراء، فأنت الآن فقير فتأخذ منه يعني بما تدفع يعني عنك يعني هذا الفقر وهذه الحاجة. فاستمعوا إلى كلام ابن القيم. طيب لما قال فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، قال فإن كان محتاجا إليه، الآن وصلنا لهذه، يقول فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي، ويتصدق بالباقي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد. وكما قلت يعني هذه الفائدة يعني أخذها أو استفادها ابن القيم رحمه الله من شيخه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب الآن ننتقل إلى يعني مسألة أخرى دائما في هذا الباب، دائما في هذا الباب. هذه الأموال المحرمة، هذه الأموال المحرمة التي تكون في يد الإنسان إذا أراد كما قلنا أن يتوب إلى الله، فسبيل التوبة بأن يتخلص من هذا المال الحرام، يتخلص من هذا المال الحرام ماذا؟ يعني بالصدقة وفي أوجه الخير، وفي أوجه الخير. يعني بعض الناس يعتقد بأن هذه الأموال المحرمة يعني لا يجوز أن تصرف إلا في باب ضيق، يقولك هذه أموال محرمة يعني نصرفوهم مثلا في الطرقات، يقول في تعبيد الطرقات، في مثلا في بيوت يعني عمل بيوت خلاء مثلا يعني عامة أو في المساجد ونحو ذلك. هذا الكلام غير صحيح يا جماعة، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأموال ليست محرمة لذاتها، فخبثها ليس في ذاتها، وإنما إلى جهة ماذا؟ إلى صفة كسبها، فهي محرمة لكسبها. وبالتالي فإذا خرجت من يدك، إذا كنت مثلا أنت السارق وأنت الغاصب وأنت من تبيع الخمور المخدرات، إذا خرجت من يدك تتوبت إلى الله وأخرجت ديها من يدك وانتقلت إلى جهة أخرى، فحينئذ تكون في الجهة الأخرى ماذا يا جماعة؟ حلالا، تكون في الجهة الأخرى حلالا وتكون طيبة. وبالتالي هذه الأموال كما قلنا يتصدق بها على الفقراء والمساكين، لا بأس أن نتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا بأس أن نصرفها في مصالح المسلمين من بناء المساجد وغير ذلك، من بناء المساجد وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني في بيان هذه القضية، هذا في المجموع، مجموع الفتاوى في الجزء 29، قال والمال الذي لا نعرف مالكه. المال الذي لا نعرف مالكه يعني مال مسروق مثلا، مال مسروق، مال مغصوب، مال أخذ مثلا بالزنا بالكهانة ولكن يجهل مالكه وصاحبه، يجهل مالكه وصاحبه. طيب، وإن كان طبعا فرق بين الأمثلة الأولى التي ذكرتها والآخرة. طيب، قال والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه. قال فيصرف في مصالح المسلمين، قال فيصرف في مصالح المسلمين، قال والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. قال وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه. قال كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. قال وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها، لأن المعطي هنا إنما يعطيها نيابة عن صاحبها بخلاف من تصدق من غلول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال فهذا الذي يحوز المال ويتصدق به مع إمكان رده إلى صاحبه أو يتصدق صدقة متقرب كما يتصدق بماله فالله لا يقبل ذلك منه، وأما ذاك فإنما يتصدق به صدقة متحرج متأثم، فكانت صدقته بمنزلة أداء الدين الذي عليه وأداء الأمانات إلى أصحابها وبمنزلة إعطاء المال للوكيل المستحق ليس هو من الصدقة الداخلة في قوله ولا صدقة من غلول. ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني لما مثل بماذا يعني المعاوضة على الخمر والخنزير والزنا والفاحشة، ذكر ابن القيم رحمه الله بأن سبيل التخلص من هذا المال هو التصدق به، قال يتصدق به. ولهذا قال أيضا إن كان هو محتاجا، يقول إن كان هو محتاجا أخذ منه بقدر حاجته ويتخلص ماذا من الباقي، يتخلص أو قال ويتصدق بالباقي، هذا لفظه، قال يتصدق بالباقي. إذن هذه الأموال المكتسبة عن طريق الحرام، هذه الأموال المكتسبة عن طريق الحرام إذا تخلص منها، إذا تخلص منها أصحابها توبة. ولهذا يعني يا جماعة يعني هذا يعني يشترط في هذا الباب، هذا يشترط في هذا الباب أن يكون الذي بيده هذا المال قد تخلص منه ماذا توبة، يعني أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا. ولذلك لو أن أصحاب هذه الأموال أعطونا هذه الأموال على أنها ماذا تبرعات وهبات، يعني أحيانا مثلا يكون شخص يتاجر بالمخدرات والعياذ بالله وهو معروف بالمتاجرة بالمخدرات ولا يزال على ذلك، ثم يأتينا بأموال محرمة للمسجد مثلا، نقول يا جماعة الأموال هذه لا نأخذها. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي في يد هذا الإنسان لم يخرجها كالمتأثم، كما قال شيخ الإسلام كالمتأثم والمتحرج، يعني يرى نفسه يعني كان في إثم وحرج ويريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن أعطاها على أنها يعني هبات أو إعانات وصدقات ونحو ذلك فهذا يعني لا تقبل منه، ويدخل في ذلك يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ماذا من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول. طيب الآن انتهينا يعني من هذا الباب، ننتقل إلى باب آخر دائما في يعني موضوع الأموال المحرمة. إذا عرفنا يعني حكم الأموال المحرمة التي تكون بيد الإنسان ويريد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وكيفية ماذا؟ التخلص من هذه الأموال المحرمة. الآن قد يسأل سائل يقول: إذا عرف شخص في يده مال حرام، إذا عرف شخص في يده مال حرام، فهل يجوز التعامل معه أو لا؟ هذه أيضا مسألة مهمة. الآن نحن نعلم بأن هذا الشخص مثلا أمواله محرمة، أمواله محرمة أو فيها حرام، فيها حرام، فهل يجوز لي أن أتعامل معه بالبيع والشراء مثلا؟ يجي يشري لي مثلا سيارة بيع له، يجي يشري لي دار بيع له، يشري لي مواد غذائية لي ألبسة أبيعه. هذا سؤال مهم. هذه المسألة أيضا يعني للعلماء فيها تفصيل، هذه المسألة أيضا للعلماء فيها تفصيل. هذا الشخص الذي في يده مال حرام والذي نريد أن نتعامل معه في هذا المال، هذا الشخص الذي في يده مال حرام ونريد أن نتعامل معه يعني في هذا المال، فهذا المال إما أن يكون قد بقي بعينه في يده، إما أن يكون قد بقي بعينه في يده، وإما أن يكون هذا المال لم يبقى بعينه وإنما اختلط بأموال أخرى فصار لا يتميز، لا يتميز الحرام عن الحلال. الحالة الأولى إذا بقي المال متميزا، يعني المال الحرام متميزا عن غيره من الأموال، فلا شك باتفاق العلماء أنه لا يجوز التعامل معه، لا يجوز ماذا؟ التعامل معه. أمثل لكم بمثال، مثلا يعني كما يقول شخص مثلا شهار، كما يقولوا احنا في العمل شخص شهار يدخل مثلا 3 ملايين ولا 4 ملايين من عمله، ولكنه اختلس مالا اخر، اختلس مثلا مبلغ مثلا 100 مليون، اختلس مبلغ 100 مليون، والمبلغ المختلس متميز عن ماله الحلال، يعني هو عنده مال حلال مش شهرية وراه يصرف منها، والمال الحرام كما يقولوا راه مخبيه، المال الحرام المختلس راه مخبيه. الآن لو أن هذا الشخص جاءك ليشتري سيارتك بهذا المال الحرام، هل يجوز لك أن تبيعه السيارة؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز لك، اتفق العلماء على أنه لا يجوز لك أن تتعامل معه في هذا المال المحرم، في هذا المال المحرم. لماذا؟ طبعا الجواب سهل، لأن هذا المال ليس ماله، هذا المال الآن مسروق، يعني زيد سرقه من عمرو، زيد سرقه من عمرو، هذا المال هل هو لزيد؟ زيد لا يملكه، لا يملكه، وإنما هو ملك لعمرو، وإنما هو ملك لعمرو. ولهذا قلنا هذا الشخص الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ومن توبته أن يرد هذا المال على عمرو، صح ولا لا؟ وبالتالي فلا يجوز لي أن أعامله يعني في هذا المال الحرام، لا يجوز لي أن أعامله في هذا المال الحرام. إذن هذه يعني الصورة كما يقال مفروغ منها. الآن نأتي إلى الصورة الثانية، الحالة الثانية أن يكون هذا الشخص الذي في يده مال حرام، يكون هذا المال الحرام قد اختلط بأموال أخرى على وجه لا يتميز هذا المال الحرام بالأموال الأخرى، إذا كان الأموال المحرمة اختلطت خلاص، يعني لم تبقى ماذا يعني قائمة، بل اختلطت بأموال ماذا أخرى. طبعا في هذه الحالة، في هذه الحالة العلماء يفرقون بين من كان ماله الحرام يغلب ماله الحلال، وبين من كان ماله الحلال يغلب ماله الحرام. في هذه الحالة يعني يكون عندنا تفصيل إلى حالتين، يكون عندنا تفصيل إلى حالتين. الحالة الأولى أن يكون المال الحرام هو أكثر مالا من المال الحلال، المال الحرام أكثر من المال الحلال. يعني شخص مثلا، شخص مثلا وعياذ بالله يعني يتاجر مثلا في المخدرات، وإلى جانب ذلك يعمل، ويعمل مثلا نجارا، يعمل ميكانيكيا إلى آخره، وراه يكتسب أموال من هنا وهنا، ويخلط يعني هذه الأموال، يخلط ماذا هذه الأموال، ولكن أمواله المحرمة يعني نسبة المال الحرام أعلى من نسبة ماذا المال الحلال. يعني نسبة مثلا المال الحرام قد تكون مثلا 70%، ونسبة المال الحلال قد تكون مثلا 30%. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الحلال أكثر من الحرام. يعني شخص يعني عنده يعني أموال حلال كثيرة، عنده أموال حلال كثيرة، مثل التاجر مثلا، مثل التاجر يعني شخص تاجر يعني يدخله الكثير من الحلال، ولكن في بعض الأحيان في أثناء تجارته يغش الناس في أثناء تجارته، فيدخله أيضا مال حرام بذلك الغش، يدخله مال حرام بذلك الغش، ولكن تكون نسبة الحلال عنده أكثر من نسبة الحرام. يعني بلك نسبة الحلال عنده تولي الآن العكس، يعني 70% حلال و30% ماذا 30% حرام. إذن هاتان حالتان، هاتان حالتان اثنتان. طبعا الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كان المال الحلال الذي عند هذا الشخص أكثر من المال الحرام، إذا كان المال الحلال عند هذا الشخص أكثر من المال الحرام، فحينئذ يعني نص كثير من العلماء على أنه يجوز التعامل معه، يجوز أن تتعامل معه يعني بالبيع والشراء وغير ذلك من أنواع المعاملات، يجوز أن تتعامل معه. وأما إذا كان أكثر ماله حراما، وأما إذا كان أكثر ماله حراما فحينئذ يعني هناك يعني خلاف يعني قوي بين العلماء، يعني هل يتعامل معه أم لا. فذهب كثير من أهل العلم أيضا إلى أنه إذا غلب على ماله يعني الحرام فلا يتعامل معه، فلا يتعامل معه. وإن كنت يعني أنا شخصيا أميل إلى قول من قال بأنه يجوز التعامل، بأنه يجوز التعامل معه ما دام أن ماله ليس محرما خالصا، ليس محرما خالصا. لأن عندنا أيضا يعني تقسيم آخر في هذا الباب، عندنا أيضا تقسيم آخر في هذا الباب، وهو أن يكون الإنسان كل ما في يده حرام، يعني ماله كله محرم، ماله كله حرام خالص، يعني لم يخالطه مال حلال. وبعض الناس لا، ماله ليس كله حراما بل هو مال مختلط، يعني فيه الحلال وفيه الحرام، بغض النظر، بغض النظر عن نسبة الحرام فيه. فالشخص الذي ماله كله حرام، الشخص الذي ماله كله حرام، يعني شخص مثلا يا جماعة كل ماله من المتاجرة بالمخدرات والعياذ بالله، أو كل ماله من السرقة، أو امرأة كل مالها من الزنا، فهذا لا يجوز التعامل معه، فهذا لا يجوز التعامل معه، لأنك إن تعاملت معه فأنت تتعامل معه في المال المحرم يقينا، تتعامل معه في المال المحرم يقينا. وأما إن لم يكن جميع ماله حراما خالصا بل فيه الحرام وفيه الحلال، فبغض النظر عن نسبة الحرام في ماله، يعني حتى لو كانت نسبة الحرام هي الأكثر، فالذي يظهر لي رجحانه والله تعالى أعلم أنه تجوز المعاملة معه، أنه تجوز المعاملة معه، لأنه في هذه الحالة لا تتيقن بأنك تعامله ماذا في المال المحرم، ما دام أن في ماله الحلال، فيعني لا نجزم بأنك تعامله في ماله ماذا في ماله الحرام. أنقل لكم يعني بعض النقول يعني في هذا الباب، يعني قبل أن أذكر أيضا يعني بعض الأدلة في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في هذا الباب دائما في المجلد 29 من مجموع الفتاوى، يقول: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرا بغير حق لم يجوز لي أن آخذ منه، لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ها هنا يعني يشمل حالتين من الحالات التي ذكرتها. الحالة الأولى أن يكون في يد الشخص مال محرم متميز عن ماله الحلال، كما المثال الذي ذكرته، يعني الشخص اللي اختلس 100 مليون وخباها، فهذا يعني مال محرم متميز. إذن إن عاملته في هذا المال فقد عاملته في عين ماذا؟ المال المحرم. والحالة الثانية هي حالة ذلك الشخص الذي ماله كله حرام، هو حالة ذلك الشخص الذي ماله كله حرام. فهذان الصنفان، هذان النوعان يدخلان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والتعليل في هذه المسألة يعني واضح. وهذه الحالات، هذه الحالات طبعا لها أدلة، يعني المحرم الصرف الخالص يعني لا يجوز أن أعامل فيه غيري، يعني لا ببيع وشراء ولا بهبة وغير ذلك، أدلتها من السنة. مثلا ما ثبت في المسند وغيره من حديث كليب ابن شهاب وهو من كبار التابعين، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة أو في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. قال: فلما رجع استقبله داع امرأة، يعني امرأة يعني دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأرسلت له داعية. قال: فجاء، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك المرأة وجيء بالطعام، قال: فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا. يقول الراوي وهو هذا الصحابي الأنصاري الذي لم يسمى، قال: ففطن له القوم وهو يلوك لقمته لا يوجزها، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمضغ لقمة من ذلك الطعام ولكن لا يبلعها. قال: فلفظها وألقاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو ينظر تلك اللقمة ألقاها على الأرض. فقال أي عليه الصلاة والسلام: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. طبعا الحديث فيه قصة، حديث فيه قصة، وأن هذه المرأة يعني بعثت شخصا ليشتري شاة ولكنه لم يجد، ثم وجد قطيع غنم فأخذ منه شاة دون إذن صاحبها وجاء بتلك الشاة وذبحت وطبخت للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذا اللحم يعني بعينه لما كان محرما يعني أخذ من صاحبه بغير حق بلا إذن، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لفظه وألقاه. أيضا من أدلة ذلك يعني قبل أذان العشاء ما ثبت في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني الغلام يخرج له الخراج يعني قد يربع أشياء، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ يعني هذا الذي أكلته أتدري ما مصدره؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. قال: وما أحسن الكهان؟ يعني قال: أنا مانيش كهان، ولكن ما قبيت الإنسان، يعني قلت له أنا أحسن الكهانة، فتكهن له بمقابل. قال: إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، يعني هذا الذي أكلته. قال الراوي وهي عائشة: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. إذا الحاصل أيضا أن هذا الطعام لما كان محرما لذاته قاءه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الأدلة استدل بها العلماء على أن المحرم لذاته، المحرم لذاته لا تجوز المعاملة فيه، يعني لا بهبة ولا يعني ببيع ولا بشراء ولا غير ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب نعود لتفصيل يعني هذه المسألة، يعني مسألة معاملة من في يده مال حرام. إذا قلنا بأن الحرام الذي في يد هذا الإنسان إذا كان متميزا، إذا كان متميزا فلا تجوز أن تعامله في هذا المال المحرم. أيضا إذا كان هذا الرجل كسبه كله من الحرام، إذا كان هذا الرجل كسبه كله من الحرام فنفس الشيء لا تجوز معاملته في هذا المال المحرم. أما إن كان مال هذا الإنسان مختلطا فيه الحلال وفيه الحرام، ذكرنا بأنه إن كان الغالب عليه هو الحل، إن كان الغالب عليه هو الحل فقد نص أهل العلم على جواز معاملته في ماله، على جواز معاملته في ماله. والعلماء رحمة الله عليهم أعملوا في ذلك يعني قاعدة الحكم ماذا؟ الحكم للغالب للأكثر، الحكم للغالب وللأكثر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في الفتاوى المجلد 29 دائما اللي هو مجلد البيوع، قال: إذا كان أكثر مال الرجل حراما، يقول شيخ الإسلام إذا كان أكثر مال الرجل حراما هل تحرم معاملته أو تكره؟ قال: على وجهين، يعني على قولين للعلماء في ذلك. العلماء من قال تحرم معاملته، ومنهم من قال تكره معاملته. قال: وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته، وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته. قال: لكن قد قيل، يعني قال بعض أهل العلم إنه من المشتبه الذي يستحب تركه والله أعلم، يعني بعض العلماء قال من الورع، من الورع ألا تعامله، يعني حتى لو كان الحلال أكثر من الحرام فما دام في ماله حرام ولو يعني جزء يسير وأقل من الحلال فمن الورع أنه لا يعامل، يعني هذا من باب الورع. وأما من حيث الجواز فتجوز المعاملة عند العلماء، العلماء يرون جواز معاملة يعني من في ماله مال حرام إذا كان الحلال أكثر ماذا؟ أكثر من الحرام. في جواب آخر لشيخ الإسلام سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام، سئل عن الذين غالب أموالهم حرام. طبعا أنا أقرأ يعني نص السؤال الذي جاء في الفتاوى. يقول سائل مثل المكاسين، المكاس طبعا الذي يأخذ ضرائب المكس، قال وأكلت الربا وأشباههم، هل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. قال ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال. يقول فإن كان الحلال هو الأغلب، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، وإن كان الحرام هو الأغلب قيل، إذا المسألة فيها خلاف، قال قيل بحل المعاملة، يعني منهم من قال حتى لو كانت أموالهم المحرمة كثيرة ما دام أن مالهم فيه الحلال فيحل معاملتهم، قال قيل بحل المعاملة، وقيل بل هي محرمة. إذا من العلماء من قال تجوز معاملتهم في أموالهم التي اختلطت بالحرام والحلال وإن كان الحرام أكثر، ومن العلماء من قال ماذا بالمنع والتحريم. طبعا الذين قالوا بالمنع والتحريم أعملوا قاعدة ماذا يا جماعة، الحكم للغالب وللأكثر، ما دام أن هذا المال فيه الحرام وفيه الحلال والغالب هو الأكثر فيكون يعني حكم هذا المال هو حكم الحرام، المال المحرم جميعا، يعني يكون الحكم للأكثر وللأغلب، يكون الحكم للأكثر وللأغلب. ولكن مع ذلك كما قلت ذهب بعض أهل العلم إلى جواز يعني معاملة أيضا هذا الصنف من الناس الذين في أيديهم يعني أموال يعني محرمة كثيرة، ولكن هذه الأموال اختلطت بمالهم ماذا الحلال، اختلطت بمالهم ماذا الحلال، ولهم يعني على ذلك أدلة، يعني لهم على ذلك أدلة، يعني منها يعني من أدلة يعني القول بجواز المعاملة، من أدلة ذلك أنه لا يوجد يعني نص واضح ظاهر يعني ينهى عن معاملة يعني هذا الصنف من الناس، هذا أولا. وثانيا كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل، يعني هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتعاملون مع اليهود مع كثرة المال المحرم في أيديهم، مع كثرة المال المحرم في أيديهم، والله تبارك وتعالى أحل أيضا طعامه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خاصة اليهود يا جماعة، اليهود كما سيأتي في بعض النصوص القرآنية يعني كانت الأموال المحرمة في أيديهم كثيرة، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه في البيع والشراء ونحو ذلك، ويعني أباح الله تعالى لنا طعامهم إلى غير ذلك. فالأدلة على أن الكثير من أموال اليهود يعني كانت محرمة في القرآن، قال الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين، أو قبل ذلك يعني قبل أن أذكر هذه الآية يعني أذكر قول الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت هو ماذا يا جماعة؟ الحرام. السحت هو الحرام، والقرآن يعني وصفهم بهذا الوصف الذي فيه مبالغ، لم يقل يأكلون السحت، لا قال أكلوا، يعني صفة مبالغ، يعني فرق بين آكل وأكال، الآكل هو الذي يأكل أكلا عاديا، ولكن الأكال هو الذي يكثر ماذا؟ الأكل، صح ولا لا؟ الأكال الذي يكثر الأكل. فوصفهم القرآن بأنهم أكلون لسحل الحرام، فوصف الله تعالى اليهود بهذا الوصف، بأنهم يعني يأكلون الحرام بكثرة. ومع ذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة كانوا يتعاملون معهم وأحل الله تعالى لنا طعامه. ولهذا في أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال سئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة، أيؤكل طعام الصيارفة، صيرفي يعني يتعامل بالعملات بالذهب والفضة، وقد يتعامل يعني هذا التاجر يعني بالغش فيكون في ماله حرام. فقال الحسن مجيبا هذا السائل قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامه، وأحل لكم طعامه. فالحسن البصري في هذا الأثر، وإن كان الأثر فيه انقطاع طبعا ولكن أنا ذكرته استئناسا، فاستدل يعني بهذا المعنى، قال اليهود يعني أكلون للسحت وأكلون للربا، ومع ذلك فالله تعالى أحل لنا طعامه. فطعام المسلم الذي في ماله حرام وحلال يعني حلال التعامل معه من باب ماذا؟ من باب أولى. قد يقول قائل وهذه شبهة قد يريدها حتى بعض أهل العلم، قد يقول قائل اليهود كانوا أو كانت معاملاتهم يعني فيها الحرام بكثرة، ولكن قد يقال بأن يعني تلك المعاملات إنما هي محرمة عندنا ليس عندهم، وبالتالي فهم يعني كانوا يأخذون هذه الأموال على وجه يرونه ما حقا، على وجه يرونه ما حقا. نقول لا، بل جاء في القرآن ما يدل على أن الكثير من المعاملات التي كانوا يأكلون بها الحرام كانت محرمة حتى عندهم، يعني حتى في شريعتهم كانت محرمة. وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد ماذا يا جماعة؟ وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن فالحاصل أن اليهود بالذات يعني كانت في أموالهم أو كان في مالهم الحرام الكثير، ومع ذلك كما قلنا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معهم الصحابة، القرآن حل لنا طعامهم، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه ماذا؟ مرهونة عند يهودي. فدل ذلك على يعني جواز التعامل مع هذا الصنف من الناس. أيضا من أدلة ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مطل الغني ظلم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن بعض الناس والتجار ونحوهم قد تكون في أيديهم أموال الناس، أموال غيرهم من التجار، ومع ذلك ماذا؟ يماطلون في أداء هذه الأموال. وهذه الأموال يا جماعة قد تكون كبيرة، صح ولا لا؟ قد تكون كبيرة، وقد تكون في يدي يعني هذا التاجر ويماطل ولا يرد هذه الأموال، لا يرد هذه الأموال إلى أصحابها، ومع ذلك هذا المماطل الغني تجوز معاملته، إن كان تاجرا تجوز التجارة معه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا الحديث قال ثم مع هذا، يعني مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظلم، قال ثم مع هذا إذا عاوض على ما في يده بمعاوضة المثل وزيادة جاز باتفاق العلماء ولم يكره الشراء منه. أيضا في هذا الباب يعني جاءت بعض الآثار عن السلف في جواز معاملة من في ماله حرام، ومن أشهر الآثار التي رويت في هذا الباب ما رواه عبد الرزاق عن ذر ابن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أو نعم جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا. يعني هذا الرجل يسأل ابن مسعود يقول إن لي جارا يأكل الربا ولا يزال يدعوني. فقال أي فقال له ابن مسعود مهنأه لك وإثمه عليه. وفي رواية قال لا أعلم له, يعني قال هذا السائل لا أعلم له إلا شيئا أو لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما. فقال ابن مسعود أجيبوه, فقال ابن مسعود أجيبوه. إذن فهذا الرجل يظهر أن المال الحرام يعني في يده كان كثيرا, كان كثيرا, والذي يتعامل بالربا طبعا يعني في يده الحرام والحلال, في يده الحرام والحلال, ومع ذلك ماذا قال ابن مسعود أجيبوه. وفي رواية قال مهنأه لك, يعني أنت تأكل طعامه وهنيئا لك, فهو لك طيب ولكن قال إثمه عليه. وهذا الأثر يعني للفائدة صححه ابن رجب حنبلي في جامع العلوم والحكم, وحكى ابن رجب أيضا عن الإمام أحمد أنه صححه, ولكن أنا أقول لا أدري يعني وجه هذا التصحيح لأنه بالطرق التي يعني وقفت عليها يعني هذا الحديث فيه انقطاع, فيه انقطاع بين ذر ابن عبد الله وبين ابن مسعود, فلا أدري إن كانت يعني له يعني طرق أخرى يصح فيها أم لا. ولكن أقول روى ابن أبي شيبة وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح عن حبيب ابن أبي ثابت قال رأيت هدايا المختار تأتي ابن عباس وابن عمر فيقبلانها. والمختار كما نعلم هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب الزائق الضال, فيعني لا يستبعد يعني من مثل هذا الزائر أن يكون يعني في ماله ماذا يعني الحرام والحلال, ومع ذلك كان هؤلاء الصحابة يقبلون ماذا هداياه. وقرر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن جماعة من السلف كانوا يقبلون هدايا الأمراء وجوائزهم مع ما كان في بعضهم من الجور والظلم. إذن فهذه الأشياء كما قلت يعني استدل بها يعني بعض أهل العلم على أنه لا بأس من معاملة من كان في ماله الحلال والحرام بشرط أن لا تتيقن ولا تعلم بأنك تعامله في الحرام. إذا علمت وتيقنت بأنك تعامله في الحرام فحينئذ لا يجوز لك أن تعامله. وأختم يعني هذا يعني هذا البحث بفتوى للجنة الدائمة, يعني سئلوا عن معاملة أناس يبيعون الخمر والخنزير, يعني سئلت اللجنة الدائمة عن حكم معاملة أناس يعني أموالهم محرمة يبيعون الخمر والخنزير يعني هل يعاملون أم لا. فقالوا في جواب هذا السؤال قالوا لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها, يعني ثمن هذه المذكورة, لأن الله حرمهم, وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح. وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم أو الأكل من طعامهم. وإن كان مالهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم وقبول هديتهم, لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب وهو مختلط, ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم. أختم يعني بهذه الفائدة وبهذه الفتوى, أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه, والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت,